حاجة عالية. ده مولانا. الحمد لله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، بإسنادك المتصل حفظك الله تعالى وبارك فيك وفي السامعين إلى الإمام إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى، قال في كتابه تفسير القرآن العظيم: نبدأ بالمجلس معلش. نعم، نستأنف في قراءة تفسير ابن كثير في المجلس 73 في يوم الاثنين 16 لصفر لعام 1444، الموافق 12 من شهر سبتمبر لعام 22 و2000، عند قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال رحمه الله تعالى، يخبر تعالى أنه لما أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها، وأمر السماء أن تقلع عن المطر وغيض الماء أي شرع في النقص، وقضي الأمر أي فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله لم يبق منهم ديار، واستوت السفينة بمن فيها على الجودي. قال مجاهد: وهو جبل بالجزيرة، تشامخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت وتطاوع وتواضع هو لله عز وجل فلم يغرق، وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام. وقال قتادة: استوت عليه شهرا حتى نزلوا منها. قال قتادة: قد أبقى الله سفينة نوح عليه السلام على الجودي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة. وكم من سفينة قد كانت بعدها فهلكت وصارت رمادا. وقال الضحاك: الجودي جبل بالموصل. وقال بعضهم: هو الطور. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا محمد بن عبيد عن توبة بن سالم قال: رأيت زر بن حبيش يصلي في الزاوية حين يدخل من أبواب كندة على يمينك، فسألته: إنك لكثير الصلاة ها هنا يوم الجمعة؟ قال: بلغني أن سفينة نوح أرست منها هنا. فقال علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان مع نوح في السفينة 80 رجلا معهم أهلهم، وإنهم كانوا فيها 150 يوما، وإن الله وجه السفينة إلى مكة فطافت بالبيت 40 يوما، ثم وجهها الله إلى الجودي فاستقرت عليه. فبعث نوح الغراب ليأتيه بخبر الأرض، فذهب فوقع على الجيف فأبطأ عليه، فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون فلطخت رجليها بالطين، فعرف نوح عليه السلام أن الماء قد نضب، فهبط إلى أسفل الجودي فأبت، فابتنى قرية وسماها 80، فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على 80 لغة، إحداها اللسان العربي، فكان بعضهم لا يفقه كلام بعض، فكان نوح عليه السلام يعبر عنهم. نعم. فقال كعب الأحبار: إن السفينة طافت بين المشرق والمغرب قبل أن تستقر على الجودي. وقال قتادة وغيره: ركبوا في عاشر شهر رجب فساروا شهر رجب فساروا 150 يوما، واستقرت بهم على الجودي شهرا، وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم. وقد ورد نحو هذا في حديث مرفوع رواه ابن جرير، وأنهم صاموا يومهم ذلك، الله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو جعفر قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدي عن أبيه حبيب بن عبد الله عن شبل عن أبي هريرة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء، فقال: ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله به موسى وبني إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصام نوح وموسى لله شكرا فصام نوح وموسى عليهما السلام شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم. فصام وقال لأصحابه: من كان أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن كان أصاب من غداء أهله فليتم بقية يومه. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، ولبعضه شاهد في الصحيح. وقوله وقيل بعدا للقوم الظالمين، أي هلاكا وخسارا لهم، وبعدا من رحمة الله، فإنهم قد هلكوا عن آخرهم فلم يبق لهم بقية. وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير والحبر أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيريهما من حديث موسى بن يعقوب الزمعي عن قائد مولى عبيد الله بن أبي رافع أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو رحم الله من قوم نوح أحدا لرحم أم الصبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني وغرس 100 سنة الشجرة فعظمت وذهبت في كل مذهب، ثم قطعها ثم جعلها سفينة ويمرون عليه ويسخرون منه ويقولون: تعمل سفينة في البر فكيف تجري؟ قال: سوف تعلمون. فلما فرغ ونبع الماء وصار في السكك، خشيت أم الصبي عليه، وكانت تحبه حبا شديدا، فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه، فلما بلغها الماء ارتفعت حتى بلغت ثلثيه، فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت على الجبل، فلما بلغ الماء رقبتها رفعت. رفعته بيديها فغرق. فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أم الصبي. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد بن جبر قصة هذا الصبي وأمه بنحو من هذا. نعم. الحديث السابق شبل قال كذا. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. شبيل ابن منو؟ عوف. شبيل بن عمرو. والآثار هذه كلها فيها يعني كلام. لا سيما هذا اللقاط 80. نعم. هذا هو موضوع يعني مكذوب. وبقية الروايات يعني ما هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم يعني بصحتها، يعني مثل هذا تحتاج إلى خبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. صح حديث العاشوراء هذا هو الذي صح، وبقية الروايات فيها تفاسير، الله أعلم بصحتها. تؤخذ من باب يعني الاستئناس. نعم. نعم. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال ابن كثير: هذا سؤال استعلام وكشف من نوح عليه السلام عن حال ولده الذي غرق، فقال ربي إن ابني من أهلي، أي وقد وعدتني بنجاة أهلي ووعدك الحق الذي لا يخلف، فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي الذي وعدت بإنجائهم، أي الذي ما أي الذين الذين أي أحسن الذين وعدت إن جاءهم، لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك، ولهذا قال: وأهلك إلا من سبق عليه القول. فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوح عليه السلام. وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه، وإنما كان ابن زنية، نعوذ بالله. فيحكى القول بأنه ليس بابنه، وإنما كان ابن امرأته، عن مجاهد والحسن وعبيد الله وعبيد بن عمير وأبي جعفر الباقر وابن جريج، واحتج بعضهم بقوله إنه عمل غير صالح وبقوله فخانتاهما. فممن قاله الحسن البصري احتج بهاتين الآيتين. وبعضهم يقول ابن امرأته، وهذا يحتمل ما إيه؟ ما هكذا عندي أنا، أنا ما أقرأ من نسختك. لا ديك أحسن. نعم اسم قريب من ديك. تمام جيد. وبعضهم يقول كان ابن امرأته، وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن، أو أراد أنه نسب إليه مجازا لكونه كان ربيبا عنده، والله أعلم. وقال ابن عباس وغير واحد من السلف ما زنت امرأة نبي قط. قال وقوله إنه ليس من أهلك أي الذين وعدتك إن جاءهم نجاتهم. وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه، والله سبحانه، فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة. لهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه. لهذا قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى قوله إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة وغيره عن عكرمة عن ابن عباس قال هو ابنه، غير أنه خالفه في العمل والنية. قال عكرمة في بعض الحروف إنه عمل عملا غير صالح، والخيانة تكون على غير باب. هذه رواية يعني، هذه رواية يعني ممكن يوجه بها يعني، يعني بهذه الرواية يوجه يعني، نعم يعني النية والإخلاص والعمل، بخلاف ما كان عليه يعني نوح عليه السلام. نعم هي القراءة بس إنه عمل غير صالح، ولا إنه عمل عملا، إنه عمل غير صالح. غير صالح أي ما تحت في الحاشية قال وقراءة عمل غير صالح الحاشية تحت. ما هي كده معناه دي تقدير يعني التفسير. هذا الذي أردت أنه يعني هي لفظ القراءة عمل غير صالح. غير صالح يعني هو عمل عملا غير صالح. غير صالح نعم. قال والخيانة تكون على غير باب، وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بذلك. فقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ إنه عمل غير صالح، وسمعته يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي، إنه هو الغفور الرحيم. وقال أحمد أيضا حدثنا وكيع قال حدثنا هارون النحوي قال عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها إنه عمل غير صالح، أعاده أحمد أيضا في مسنده. أم سلمة هي أم المؤمنين، والظاهر والله أعلم أنها أسماء بنت يزيد، فإنها تكنى بذلك. تكنى بأم سلمة أيضا يعني. نعم. قال وقال عبد الرزاق أيضا أنبأنا الثوري عن ابن عيينة عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان والله يا أخي أحسن. كيف يا مولانا؟ نعم. كيف هي؟ إيش؟ الثوري معطوف على ابن عيينة ولا ما عندنا إحنا؟ أخبرنا الثوري أيوة وابن عيينة أيوة النسخة اللي عندنا هنا الثوري عن ابن عيينة. لا وابن عيينة أي هو يعني كلاهما عن موسى بن أبي عائشة. عارف الثوري أكبر أدري. نعم. لكن مرات ما في إذا صحت سندا في رواية الأكابر عن الأصاغر يعني، لكن الكلام في صحتها بس. نعم. الله أعلم ما أظن. نعم. أقران يعني صحيح إنه الثوري أكبر سنا من عيينة. لكنهما يعني كانا في عهد واحد. نعم. ومات الثوري يعني قديما. نعم. هذا هو اللي احتملوه يعني رواية المعين عن الثوري، لكن ما هو لازم يعني. ما هو لازم. نعم. قال وقال عبد الرزاق قال عبد الرزاق ايضا انبانا الثوري، كويس هي كده يعني، انبانا الثوري وابن عيينه، ما مشكله في الصيغه نعم المتحدثه، لكن هو معطوفان. ها نعم نعم. قال اخبرنا انبانا او اخبرنا الثوري وابن عيينه عن موسى بن ابي عائشه عن سليمان بن قد ابن قد ابن قدة، مش كده؟ ابن قدة، متى ما هو الشاعر ده؟ هاي عن سليمان بن قدة قال سمعت ابن عباس سئل وهو إلى جانب الكعبة عن قول الله فخانتاهما، قال أما إنه لم يكن بالزنا، ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون، وكانت هذه تدل على الأضياف، ثم قرأ إنه عمل غير صالح. قال ابن عيينة كده إنه عمل غير صالح. هاي مع على قراءتنا، هاي أو إنه عمل غير صالح، عندنا عندي منقولة من قراءتنا، قراءة حفص. نعم نعم. قال ابن عيينة، لكن مش مفهوم السياق يا مولانا هو أن تكون عمل غير صالح، هو بيعتبر أنه بيتكلم عن القراءة الأخرى. هاي عمله نعم قال ابن عيينة وأخبرني عمار الدهني قال إنه سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال كان ابن نوح إن الله لا يكذب، قال تعالى ونادى نوح ابنه، قال وقال بعض العلماء ما فجرت امرأة نبي قط، وكذا روي عن مجاهد أيضا وعكرمة والضحاك وميمون بن مهران وثابت بن الحجاج وهو اختيار أبي جعفر بن جرير وهو الصواب الذي لا شك فيه. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. يخبر تعالى عما قيل لنوح عليه السلام حين أرست السفينة على الجودي من السلام عليه وعلى من معه من المؤمنين وعلى كل مؤمن ذرية على وعلى كل مؤمن ذريته كده، على كل مؤمن من ذريته ما هي ما في من هنا. على كل مؤمن من نعم. ذريته لا إلى يوم نسخة، القيامة لا مولانا نسخة إبراهيم دي ما شاد حيلها. ما مضبوطة آي. وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة، كما قال محمد بن كعب دخل في هذا. هاي ممكن اقرا منه في عرض والله كذا مريح يا صاحبي. نعم نعم. كما قال محمد بن كعب دخل في هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة، وكذلك في العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. فقال محمد بن إسحاق لما أراد الله أن يكف الطوفان أرسل ريحا على وجه الأرض فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض الغمر الأكبر وأبواب السماء. يقول الله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك، فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبر، فكان استواء الفلك على الجودي فيما يزعم أهل التوراة في الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه في أول يوم من الشهر العاشر رأى رؤوس الجبال. فلما مضى بعد ذلك 40 يوما فتح نوح قوة الفلك التي ركب فيها، ثم أرسل الغراب لينظر له ما صنع الماء فلم يرجع إليه، فأرسل الحمامة فرجعت إليه لم تجد لرجليها موضعا، فبسط يده للحمامة فأخذها فأدخلها، ثم مضى 7 أيام ثم أرسلها له فرجعت حين أمس أي شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولما جاء أمرنا وهو الريح العقيم فأهلكهم الله عن آخرهم ونجى هودا وأتباعه من عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم كفروا بها وعصوا رسل الله، وذلك أن من كفر بنبي كفر بجميع الأنبياء لأنه لا فرق بين أحد منهم في وجوب الإيمان به. فعاد كفروا بهود

كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وقد تقدم الكلام على هذه القصة مستوفا في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته هاهنا ولله الحمد. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. يقول تعالى ولقد جاءت رسلنا وهم الملائكة إبراهيم بالبشرى قيل تبشره بإسحاق وقيل بهلاك قوم لوط ويشهد للأول قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط قالوا سلاما قال سلام أي عليكم. قال علماء البيان هذا أحسن مما حيوه به لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام. نعم. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ أي ذهب سريعا فأتاهم بالضيافة وهو عجل فتى البقر ممكن ده؟ نعم. حنيذ مشوي على الرطف وهي الحجارة المحماة هذا معنى ما روي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي وقتادة وغير واحد. ده سلات ولا شنام ولا نعم ده سلات ولا شنام ده المعنى الصحيح يعني حتى من الحجارة فتي البقر أيوة هو عجل فتي البقر نعم نعم صح هو ده الحنيذ وسمين مش سمين وحنيذ نعم كما قال في الآية الأخرى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون. قال وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة وقوله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم تنكره أوجس منهم خيفة وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاءهم به فارغين عنه بالكلية فعند ذلك نكرهم أوجس منهم خيفة. قال السدي لما بعث الله الملائكة لقوم لوط أقبلت تمشي في صور رجال شبان حتى نزلوا على إبراهيم فتضيفوه فلما رآهم أجلهم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فذبحه أجلهم أي نعم فلما رآهم أجلهم نعم لو أجلهم ما كان مسرعا نعم أي نعم صح جزاكم الله خير مولانا. قال فلما رآهم أجلهم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فذبحه ثم شواه في الرطف وآتاهم به فقعد معهم وقامت سارة تخدمهم فذلك حين يقول وامرأته قائمة وهو جالس في قراءة ابن مسعود فقربه إليهم قال ألا تأكلون قالوا يا إبراهيم إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن قال فإن لهذا ثمنا قال وما ثمنه قال تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم يقول فلما رآهم لا يأكلون فزع منهم ووجس منهم خيفة فلما نظرت سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي تخدمهم ضحكت فقالت عجبا لأضيافنا هؤلاء نخدمهم بأنفسنا كرامة لهم وهم لا يأكلون طعامنا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا نوح بن قيس عن عثمان بن محصن في ضيف إبراهيم قال كانوا أربعة جبريل وميكائيل وإسرافيل ورفائيل. قال نوح بن قيس: فزعم عون بن أبي شداد أنهم لما دخلوا على عون بن أبي شداد عون بن أبي شداد. قال كذا في تفسير ابن أبي حاتم. ففي الأصول نوح بن أبي شداد، وقد ترجم له ابن أبي حاتم، وقد ترجم ابن أبي حاتم لعون بن أبي شداد في الجرح والتعريف. قال: أنهم لما دخلوا على إبراهيم فقرب إليهم العجل، مسحه جبريل بجناحه فقام يدرج حتى لحق فقام يدرج حتى لحق بأمه وأم العجل وأم العجل في الدار. وقوله تعالى إخبارًا عن الملائكة: قالوا لا تخف، أي قالوا لا تخف منا، إنا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم. فضحكت سارة استبشارا بهلاكهم لكثرة فسادهم وغلظ كفرهم، فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس. فقال قتادة: ضحكت وعجبت أن قوما يأتيهم العذاب وهم في غفلة. وقوله: ومن وراء إسحاق يعقوب. قال العوفي عن ابن عباس: فضحكت أي حاضت. فقال محمد بن قيس: إنها إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم لوط. وقول هذا بعيد يعني. نعم. وقال وقول الكلبي: إنها إنما ضحكت لما رأت من الروع بإبراهيم ضعيفان جدا كده. نعم. ها؟ وإن كان ابن جرير وقول الكلبي يعني هذا نعم. القولان هذان نعم. ضعيفان جدا. وإن كان ابن جرير قد رواهما بسنده إليهما فلا يلتفت إلى ذلك، والله أعلم. نعم. لأنه ليس كل ما يروى حتى من الإسناد يعني يكون صحيحا، ما دام أنه غير مرفوع يعني غير مرفوع يعني. فيكون هذا يعني من ما وقع له في نفسه. نعم. نعم. لا لا. كده مولانا؟ مش الكلام عائد على لوط. ها؟ إنهم كونهم يعني. يعمل كما يعمل قوم لوط. ايوه نعم. وانه ان هي ظنت الروع بابراهيم. ظنت الروع بابراهيم. اباني مش كده مولانا؟ نعم. ايوه. وايش تفسير الحيض بالضحك؟ او الضحك بالحيض، تفسير الضحك بالحيض. والله يظن في وجهه من اوجه اللقاه، لكن الله اعلم يعني صحته يعني في هذا الباب ولا يعني الايه يعني التفسير. أول ما جاء الحب يعني هو معنى ضحكت، لكن الضحك هو المعلوم هذا يعني. نعم والله من لسان اللغة يعني. نعم. قال: وقال وهب بن منبه: إنما ضحكت لما بشر بإسحاق. وهذا مخالف لهذا السياق، فإن البشارة صريحة مرتبة على ضحكها. أي نعم. فبشرناها بإسحاق، فإن البشارة صريحة مرتبة على ضحكها، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل. فإن يعقوب ولد إسحاق، كما قال في آية البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة نحن له مسلمون. ومنها هنا استدل من استدل بهذه الآية على أن الذبيح إنما هو إسماعيل، وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له يعقوب، فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب يعقوب الموعود بوجوده، ووعد الله حق لا خلف فيه، فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والحالة هذه. فتعين أن يكون إسماعيل، وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه، ولله الحمد. قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. حكى قولها في هذه الآية كما حكى فعلها في الآية الأخرى، فإنها قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز. وفي الذاريات فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. وعليكم السلام ورحمة الله. كما جرت به عادة النساء في أقوالهن أفعالهن عند التعجيب، قالوا: أتعجبين من أمر الله؟

قال ابن عباس: ومجاهد وقتادة ومحمد بن إسحاق وغير واحد شديد بلاؤه، وذلك أنه علم أنه سيدافع عنهم ويشق عليه ذلك. وذكر قتادة أنهم أتوه وهو في أرض له فتضيفوه فاستحيا منهم، فانطلق أمامهم وقال لهم في أثناء الطريق كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه: إنه والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء. ثم مشى قليلا ثم عاد ذلك عليهم حتى كرره 4 مرات. وقال قتادة: وقد كانوا أمروا ألا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك. وقال سدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط، فبلغوا نهر سدوم نصف النهار ولقوا بنت لوط تستقي من الماء لأهلها، وكانت له ابنتان الكبرى بيثا ولريثيا والصغرى زغرثة. فقالوا: يا جارية هل من منزل؟ فقالت: مكانكم حتى آتيكم. وفرقت عليهم من قومها فأتت أباها فقالت: يا أبتاه، أدرك فتيانا على باب المدينة، ما رأيت وجوه قوم أحسن منهم لا يأخذهم قومك. فكان قومه نهوه أن يضيف رجلا، فقالوا: خل عنا فلنضيف الرجال. فجاء بهم فلم يعلم بهم أحد إلا فلنضيف الرجال خل عنا فلنضيف الرجال فجاء بهم فلم يعلم بهم أحد إلا أهل بيته إلى أهل. فخرجت امرأته فأخبرت قومها فجاءوا يهرعون إليه. فقوله يهرعون إليه أي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك. روي هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدي وقتادة وشمر بن عطية وسفيان بن عيينة. وقوله: ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي لم يزل هذا من سجيتهم حتى أخذوا وهم على ذلك الحال. وقوله: قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يرشدهم إلى نسائهم، فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد، فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة، كما قال لهم في الآية الأخرى: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقوله في الآية الأخرى: قالوا أولم ننهك عن العالمين، أي ألم ننهك عن ضيافة الرجال. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال في هذه الآية الكريمة: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. وقال مجاهد: لم يكن بناته، يعني لم يقصد بناته، يعني هو يفعل ما يريد الفاحشة، يعني ولكن كن من أمته. أيوة. فكل نبي أبو أمته. ما في شك. وكذا روي عن قتادة وغير واحد. وقال ابن جريج: أمرهم أن يتزوجوا النساء ولم يعرض عليهم سفاحا. طبعا هذا معلوم يعني. وقال سعيد بن جبير: يعني نساءهم هن بناته، يعني نساءهم هن بناته هو أب لهم. ويقال في بعض القراءات: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. شواز يعني. نعم. وكذا روي عن الربيع بن أنس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقوله: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي اقبلوا ما أمركم به من الاقتصار على نسائكم، أليس منكم رجل رشيد؟ أي فيه خير يقبل ما أمره به ويترك ما أنهاه عنه. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي إنك لتعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن ولا نشتهيهن، وإنك لتعلم ما نريد، أي ليس لنا غرض إلا في الذكور، وأنت تعلم ذلك، فأي حاجة في تكرار القول علينا في ذلك؟ قال السدي: وإنك لتعلم ما نريد، إنما نريد الرجال. لا حول ولا قوة. جس يعني يرون أن ذلك التكرار يعني ما ينبغي له، يعني كلمة خلاص، يعني كلمة قطاية يعني. الله مستعان. إنك لتعلم ما نريد. سأل الله السلامة. سأل الله السلامة. أيوة الله. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ يقول تعالى مخبرا عن نبيه لوط عليه السلام: إن لوطا لما توعدهم بقوله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أي لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي وعشيرتي. ولهذا ورد في الحديث من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل، فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم شنو عندكم يا مولانا؟ كلها بالجمع كده رسل صح؟ أيوة. من دين الرسول. رسول الله إليه. نعم. في نسخة لك في كده؟ أنهم فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليهم، وأنهم لا وصول لهم إليه. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل، وأن يتبع أدبارهم، أن يكون ساقة لأهله، ولا يلتفت منكم أحد، أي إذا سمعت ما نزل بهم ولا تهولن، أي إذا سمعت ما نزل بهم ولا تهولنكم تلك الأصوات المزعجة، ولكن استمروا ذاهبين. كما أنتم؟ أي ما عندك كم كلمة كده ما عندك يعني، لكن الكلام تام يعني في النهاية. نعم، ولكن استمروا ذاهبين كما أنتم إلا امرأتك، قال الأكثرون هو استثناء من المثبت، وهو قوله فأسر بأهلك تقديره إلا امرأتك، وكذلك قرأها ابن مسعود فنصب هؤلاء امرأتك لأنه من مثبت فوجب نصبه عندهم. فقال آخرون من القراء والنحاة هو استثناء من قوله ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فجوزوا الرفع والنصب. وذكر هؤلاء وغيرهم من الإسرائيليات أنها خرجت معهم، أنها لما سمعت الوجبة التفتت وقالت وقوماه، فجاءها حجر من السماء فقتلها، ثم قربوا له هلاك قومه تبشيرا له، لأنه قال لهم أهلكوهم الساعة، فقالوا إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب. هذا وقوم لوط وقوف على الباب عكوف، قد جاءوا يهرعون إليه من كل جانب، ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم فيه، وهم لا يقبلون منه بل يتوعدونه ويتهددونه. فعند ذلك خرج عليهم جبريل فضرب وجوههم بجناحه فطمس أعينهم، فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق، كما قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. فقال معمر عن قتادة عن حذيفة بن اليمان قال كان إبراهيم عليه السلام يأتي قوم لوط فيقول أنهاكم الله أن تعرضوا لعقوبته فلم يطيعوه حتى إذا بلغ الكتاب أجله انتهت الملائكة إلى لوط وهو يعمل في أرض الله، فدعاهم إلى الضيافة فقالوا إن ضيوفك الليلة، وكان الله قد عهد إلى جبريل ألا يعذبهم حتى يشهد عليهم لوط بثلاث شهادات. فلما توجه بهم لوط إلى الضيافة أو فلما توجه بهم لوط إلى الضيافة ذكر ما يعمل قومه من الشر، فمشى بهم ساعة ثم التفت إليهم فقال ما يعمل قومه من الشر والدواهي العظام. أيوة في النسخة. نعم. فمشى معهم ساعة ثم التفت إليهم فقال أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ قال ما أعلم على وجه الأرض شرا منهم، أين أذهب بكم؟ إلى قومي وهم أشر خلق الله؟ فالتفت جبريل للملائكة فقال احفظوها هذه واحدة. ثم مشى بهم ساعة فلما توسط القرية واشفق عليهم واستحيا منهم قال أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما ما أعلم على وجه الأرض أشر منهم، إن قومي أشر خلق الله. فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال احفظوها هاتان اثنتان. فلما انتهى إلى باب الدار بكى حياء منهم وشفقة عليهم، فقال إن قومي أشر خلق الله، أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ أهل هذه القرية ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرا منهم. فقال جبريل للملائكة احفظوا هذه الثلاث، قد حق العذاب. فلما دخلوا ذهبت عجوزه، عجوز السوء. ذهبت عجوزه عجوز السوء وعجوز السوء، فصعدت فلوحت بثوبها، فأتاها الفساق يهرعون سراعا. قالوا ما عندك؟ قال الضيف لوط ضيف لوط قوما ما رأيت قط أحسن وجوها منهم ولا أطيب ريحا منهم، فهرعوا يسارعون إلى الباب. فعالجهم لوط على الباب فدافعوه طويلا، فهو داخل وهم خارج يناشدهم الله ويقول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فقام الملك فلز بالباب يقول الملك نعم فقام الملك فلز بالباب يقول فسده. واستأذن جبريل في عقوبتهم فأذن الله له، فقام في الصورة التي يكون فيها السماء، فقام في الصورة التي يكون في السماء، فنشر جناحه ولجبريل جناحان، وعليه وشاح من در منظوم، وهو براق الثنايا أجل الجبين، ورأسه حبك حبك مثل المرجان، وهو اللؤلؤ كأنه الثلج، ورجلاه إلى الخضرة. فقال يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، امضي يا لوط عن الباب ودعني وإياهم. فتنحى لوط عن الباب فخرج إليهم فنشر جناحه فضرب به وجوههم شدخ أعينهم ضربة وجوههم ضربة ما عندي فضرب وجوههم ضربة شدخ أعينهم فصاروا عميا لا يعرفون الطريق. ثم أمر لوط ثم أمر لوط ولا يهتدون بيوتهم ولا يهتدون بيوتهم كلها ما في. ثم أمر لوط فاحتمل بأهله في ليلته، قال فأسر بأهلك بقطع من الليل. وروي عن محمد بن كعب وقتادة والسدي نحو هذا. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يقول تعالى فلما جاء أمرنا وكان ذلك عند طلوع الشمس جعلنا عاليها وهي سدوم سافلها كقوله والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى أي أمطرنا عليها حجارة من سجيل وهي بالفارسية حجارة من طين. قاله ابن عباس وغيره، وقال بعضهم أي من شنو؟ وهو في البخاري ما ذكرها سنك أي من سنك وهو الحجر وشنو وكل سنك وكل وهو الطين وهو الطين نعم. فقد قال في الآية الأخرى حجارة من طين أي مستحجرة قوية شديدة، وقال بعضهم مشوية. فقال البخاري سجيل التشديد السجيل الشديد الكبير سجيل وسجين اللام والنون أختان. وقال تميم بن مقبل ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربا تواصى به الأبطال سجينا. وقوله منضود قال بعضهم في السماء أي معدة لذلك. وقال آخرون منضود أي يتبع بعضها بعضا في نزولها عليهم. وقوله مسومة معلمة. أي معلمة مختومة معلمة. أي معلمة مختومة عليها أسماء أصحابها كل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل عليه. وقال قتادة وعكرمة مسومة مطوقة بها نطح من حمرة. وذكروا أنها نزلت على أهل البلد وعلى المتفرقين في القرى ممن حولها، فبينا أحدهم يكون عند الناس يتحدث إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس فدمره، فتتبعهم الحجارة من سائر البلاد حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد. فقال مجاهد: أخذ جبريل قوم لوط من صرحهم ودورهم، حملهم بمواشيهم وأمتعتهم، ورفعهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم، ثم أكفأهم، وكان حملهم على حواف جناحه الأيمن. قال: ولما قلبها كان أول ما سقط منها شرفاتها. سودانها؟ نعم، يعني شرفاتها. وقال قتادة: بلغنا أن جبريل أخذ بعروة القرية الوسطى ثم ألوى بها إلى جو السماء حتى سمع أهل السماء ضواغي كلابهم، ثم دمر بعضهم على بعض، ثم أتبع شذاذ القوم صخرة. الشاذ منهم مش عندنا. ثم أتبع جبريل يعني شذاذ القوم صخرة. ثم أتبع شذاذ القوم صخرة. قال: وذكر لنا أنهم كانوا 4 قرى، في كل قرية 100,000، وفي رواية 3 قرى، الكبرى منها سدوم. قال: بلغنا أن إبراهيم عليه السلام كان يشرف على سدوم ويقول: سدوم يوم هالك. وفي رواية عن قتادة وغيره قال: وبلغنا أن جبريل عليه السلام لما أصبح نشر جناحه فانتسف بها أرضهم بما فيها من قصورها ودوابها وحجارتها وشجرها وجميع ما فيها، فضمها في جناحه فحواها وطواها في وفي جوفه جناحه وفي جوف جناحه كذا وطواها في جوف جناحه نعم، ثم صعد بها إلى السماء الدنيا حتى سمع سكان السماء أصوات الناس والكلاب، وكانوا 4,000. ثم قلبها فأرسلها إلى الأرض منكوسة ودم. كانوا 4,000. ثم قلبها. فكانوا 4,000. ثم قلبها فأرسلها إلى الأرض منكوسة ودمدم بعضها على بعض، فجعل عاليها سافلها، ثم أتبعها حجارة من سجيل. وقال محمد بن كعب القرظي: كانت قرى قوم لوط 5 قريات: سدوم وهي العظمى، وصعبة وصعود، وغمة ودوما. احتملها جبريل بجناحه ثم صعد بها حتى إن أهل السماء الدنيا لا يسمعون نابحة كلابها وأصوات دجاجها، ثم كفأها على وجهها، ثم أتبعها الله بالحجارة. يقول الله تعالى: جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، فأهلكها الله وما حولها من المؤتفكات. فقال السدوم فقال السدي فقال السدي: لما أصبح قوم لوط نزل جبريل فاقتلع الأرض من 7 أراضين، فحملها حتى بلغ بها السماء، حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم وأصوات ديوكهم، ثم قلبها فقتلهم. فذلك قوله: والمؤتفكة أهوى، ولم يمت حتى سقط للأرض، ومن لم يمت حتى سقط للأرض أمطر الله عليه. ومن لم يمت حين سقط للأرض عندي حتى فمن لم يمت حين سقط للأرض أمطر الله عليه وهو تحت الأرض الحجارة، ومن كان منهم شاذا في الأرض يتبعهم في القرى فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله، فذلك قوله: وأمطرنا عليهم، أي في القرى، حجارة من سجيل. هكذا قال السدي. وقوله: وما هي من الظالمين ببعيد، أي وما هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم ببعيد عنه. وقد ورد في الحديث المروي في السنن من حديث عمرو بن أبي عمرو عن ابن عباس مرفوعا: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فذهب الإمام الشافعي في قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللائط يقتل سواء كان محصنا أو غير محصن عملا بهذا الحديث. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. الله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. عليه هو يقول لكن هذه المذاهب التي ذكرها يعني كأنها لم تكن كما يعني ذكر، لأن الشافعية المنصوص عندهم يعني هو البقر إذا كان بكرا يعني يجلد ويغرب، فإن كان محصنا يعني قتل، بخلاف المالكية. نعم أي نعم، بخلاف المالكية، المالكية عندهم يعني يقتل ويرمى من شاهق، وكأن الحنفية الذي هو عندهم أنه لا يقتل لكنه يعزر حتى يموت، إلى أن يموت، يعني يوضع في محل قضاء الحاجة هذا، أي يوضع فيه، يظل فيه ويضرب يضرب يضرب كل يوم إلى أن يموت. هذا هو المحفوظ عند الحنفية، ربما يكون هذا يعني عندهم، لكنه ليس يعني المنصوص عليه في المذهب. ومذهب الشافعي هذا هو مذهب مالك. نعم نعم الحديث فيه كلام، أي نعم الحديث فيه كلام شديد، يعني الله أعلم بصحته، يعني هو ليس مرفوعا، ولأن عمرو بن أبي عمرو يعني ما يخلو من، وإن روى له الناس يعني ما يخلو من كلام، عنده يعني اضطراب في الحديث، وعنده يعني مسائل يعني يقدم ويؤخر، وربما يغلب بعض الأحاديث. نعم، وهو حتى روى حديث البهيمة، يقتل يعني الفاعل والبهيمة، وهذا ما قال به أحد، لأنه هذا حديث منكر أو موضوع كما نص عليه العلماء، أقل لا شيء أنه منكر، لأن الرواية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة البهيمة، وإن أخذ به الشافعية يعني تقتل البهيمة، وهذا يعني أخذ الشافعية نوع من أنواع يعني لأنه يعني يرون يعني هذا البكر وهذا المحصن له الحكم الشرعي هكذا، وهذا نوع من أنواع الاضطراب في هذه المسألة، لأنه يعني عندهم البهائم تقتل إذا فعل بها. طبعا الاستناد إلى هذا الأثر أو الحديث ليس يعني بصحيح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الإسناد يكون الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال في قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى مدين وهم قبيلة من العرب، كانوا يسكنون بين الحجاز والشام قريبا من معان، من بلاد معان. نعم معان ما في الشام. نعم، هو باعتبار الأردن جزء يعني من المنطقة الشامية. نعم. قال: بلادا تعرف بهم يقال لها مدين، فأرسل الله إليهم شعيبا وكان من أشرفهم. عندي بلادي بلادا بلادا تعرف بهم يقال لها مدين، فأرسل الله إليهم شعيبا وكان من أشرفهم نسبا، ولهذا قال أخاهم شعيبا، يأمرهم بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وينهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان، إني أراكم بخير أي في معيشتكم ورزقكم، وإني أخاف أن تسلبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط أي في الدار الآخرة. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ما

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي فيما آمركم وأنهاكم، إنما أريد إصلاحكم جهدي وطاقتي، وما توفيقي أي في إصابة الحق فيما أريده، إلا بالله عليه توكلت في جميع أموري وإليه أنيب، أي أرجع، قاله مجاهد وغيره. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن أخاه مالكا قال: يا معاوية، إن محمدا أخذ جيراني فانطلق إليه، فإنه قد كلمك وعرفك. فانطلقت معه فقال: دع لي جيراني فقد كانوا أسلموا. فأعرض عنه فقام متمعطا فقال: أما والله لئن فعلت إن الناس يزعمون أنك لتأمرنا بالأمر وتخالف إلى غيره، وجعلت أجره وهو يتكلم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقول؟ فقال: إنك والله لئن فعلت ذلك إن الناس ليزعمون أنك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. فقال: أو قد قالوها، أو قائلهم: ولئن فعلت ذاك ما ذاك إلا علي وما عليهم من ذلك من شيء، أرسلوا له جيرانه. وقال أحمد أيضا: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من قومه في تهمة فحبسهم، فجاء رجل من قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: يا محمد، علام تحبس جيراني؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ناسا لا يقولون إنك تنهى عن الشيء وتستخلي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقول؟ قال: فجعلت أعرض بينهما بالكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبدا. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فهمها فقال: قد قالوها أو قائلوها منهم، والله لو فعلت لكان علي وما كان عليهم، خلوا عن جيرانه. ومن هذا القبيل قال: ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال: حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولون عنه صلى الله عليه وسلم إنه قال: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أن منكم أنه منكم قريب. نعم. أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. إسناده صحيح. وقد أخرج مسلم بهذا السند حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. ومعناه والله أعلم: مهما بلغكم عني من خير فأنا أولاكم به، ومهما يكن من مكروه فأنا أبعدكم منه. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن يحيى بن الجزاري عن مسروق قال: جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت: تنهى عن الواصلة؟ قال: نعم. قالت: فلعله بعض. قالت المرأة قال جاءت امرأة نعم عن مسروق قال جاءت أن امرأة جاءت ابن مسعود فقالت: أتنهى عن الواصلة؟ قال: نعم. فقالت المرأة: فلعله لبعض نسائك. نعم. عندك فعله. أي نعم ممكن. نعم. نعم. قالت: فعله بعض نسائك. فقال: ما حفظت وصية العبد الصالح إذن، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن أبي سليمان العدبي قال: كانت عن أبي سليمان العدبي الضبي. الضبي بنفس العدبي لكن كأنه ضبي هذا. أنا يعني إذا كان ذلك الأمر فأنا ما حبس معنا الوصية. نعم معنا وكذا. نعم. ما حبس يعني. نعم. وما صحيح صحيحين المرأة ويعقوب. المرأة ويعقوب في صحيحين. نعم. ودينا أراه في أهلك. وندخل. قال ماذا معناها ولا ما مشكلة؟ ماذا معناها؟ نعم. هاي فلعله في بعض نسائك. هاي ممكن يعني هذا وهذا. نعم. يظن ظنا يعني. يظن ظنا. وبدأ ينتشر الروك ده كله. هاي بدأ ايه. حتى ما جاء بعض النساء للنبي صلى الله عليه وسلم انه تعمل يعني استعارة لبنتها وولد يعني سمعت استعارها وزوجها يحس على ذلك. اي نعم. اي نعم. وقال فسبها النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبا شديدا يعني سبها يعني لعن من فعل ذلك يعني وليس معنى انه سب المرأة يعني. نعم. قال وقال عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن أبي سليمان الضبي قال كانت تجيئنا كتب عمر بن عبد العزيز فيها الأمر والنهي فيكتب في آخرها وما كنت من ذلك إلا كما قال العبد الصالح وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. يقول لهم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أي لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفساد فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط من النقمة والعذاب. وقال قتادة ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي يقول لا يحملنكم فراقي. وقال السدي عداوتي على أن تتمادوا في الضلال والكفر فيصيبكم من العذاب ما أصابهم فيصيبكم من العذاب ما أصابهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا ابن أبي غنية ابن أبي غنية نعم قال حدثني عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي ليلى الكندي قال كنت مع مولاي أمسك دابته وقد أحاط الناس بعثمان بن عفان إذ أشرف علينا من داره فقال ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح يا قوم لا تقتلوني إنكم إن قتلتموني كنتم هكذا إنكم إن تقتلوني كنتم هكذا نعم إنكم إن نعم قال يا قوم لا تقتلوني إنكم إن قتلتموني كنتم هكذا وشبك بين أصابعه. وقوله وما قوم لوط منكم ببعيد قيل المراد في الزمان. قال قتادة يعني إنما هلكوا بين أيديكم بالأمس وقيل في المكان ويحتمل الأمران واستغفروا ربكم من سالف الذنوب ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة. وقوله إن ربي رحيم ودود لمن تاب وأنب. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. يقولون يا شعيب ما نفقه ما نفهم كثيرا من قولك وإنا لنراك فينا ضعيفا. قال سعيد بن جبير والثوري: وكان ضرير البصر. وقال الثوري: كان يقال له خطيب الأنبياء. قال السدي: وإنا لنراك فينا ضعيفا. قال: أنت واحد. وقال أبو روق: يعنون ذليلا، لأن عشيرتك ليسوا على دينك، ولولا رهطك لرجمناك، أي قومك وعشيرتك، لولا معزتهم علينا لرجمناك، قيل بالحجارة وقيل لسببناك، وما أنت علينا بعزيز، أي ليس عندنا لك معزة. قال: يا قوم، يا رهطي أعز عليكم من الله، يقول: أتتركوني لأجل قومي، ولا تتركوني إعظاما لجناب الرب تبارك وتعالى أن تنالوا نبيه بمساءة، وقد اتخذتم جانب الله وراءكم ظهريا، أي نبثتموه خلفكم لا تطيعونه ولا تعظمونه، إن ربي بما تعملون محيط، أي هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم بها. ويا قوم، نعم، يعني أنه سيدنا شعيب كان ضريرا مسيا، نعم، هذا ما هو صحيح، يعني ما هو صحيح، قد يطرأ على الإنسان يعني كما طرأ على يعقوب. وطبعا الأشاعرة ومن لفهم يعني ما يرون ذلك أصلا، يعني هذا عندهم مؤول، يعني عندهم ما بعث الله يعني نبيا يعني أعمى أو ضرير أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، وأنه لا يصيبهم يعني من الأمراض المنفرة إلى آخر يعني ما قالوا يعني. نعم، قالوا يعني غشاوة خفيفة يعني، وليس يعني أنه يعني أنكر بصره يعني، ولا بد أن تتأول الآية يعني. أي فرد بصيرا، نعم صحيح، نعم، وما هو يعني صحيح، ما أرسل الله يعني نبيا ضريرا، ولا أنه يعني لو أصابه الضرر أنه يظل على هذا إلى أن يموت، يعني أي مثل ما أصاب يعني أيوب عليه السلام من المرض الشديد والفتاك، وإن كانوا لا يرون يعني مسألة الفتاك هذه يعني هذا يرونه يعني كله غير صحيح، يعني أصابه من المرض يعني أو السقام أو كذا، يعني ما جعل المرأة يعني تتركه لطول المسافة في المرض، يعني قالوا كذا يعني ممكن يكون في شيء من التوجيه، لكن يعني ذكر القرآن له هذا هو يعني أولى يعني. وبعد ذلك الإنسان يعني يظن يعني بالأنبياء يعني يظن الخير يعني. ويعقوب يعني أصابه البصر بعدما جاء يعني ثوب يوسف عليه السلام، لكن كونه ضرير يعني من أول لا، هذا ما ورد فيه شيء يعني صحيح عن الله ولا عن نبيه صلى الله عليه وسلم. أي ما ممكن، هاي في بعض الأحيان يعني صح. شايف أنا واحد اسمه من آل بوطان ده عنده العقيدة السلفية دلتها من النقل والعقل والحيدي دي أو الكتاب والسنة والحق، طبعا أصلا هو مالكي يعني مالكي، وبعدين قرأ أظن الكتب الأشعرية دي يعني وتمنهج عليها، ولذلك يعني ذات الرسالة أو كتاب، وهذا يعني كتاب يعني جميل يعني بين يعني مجلدين تقريبا يعني، قرأ في الأحساء عند المالكية، يستدل بكلام الشاعرة في بعض الأحيان يعني. لكن يرد عليهم يعني. نعم. بارك الله فيكم. آمين. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. لما يئس نبي الله شعيب من استجابتهم له من استجابة قومه له قال يا قوم اعملوا على مكانتكم أي طريقتكم وهذا تهديد شديد إني عامل على طريقتي سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه أي في الدار الآخرة ومن هو كاذب أي مني ومنكم وارتقبوا أي انتظروا إني معكم رقيب. قال الله تعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وهم قومه فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وقوله ديارهم جاثمين أي هامدين لا حراك بهم. وذكرها هنا أنهم أتتهم صيحة وفي الأعراف رجفة وفي الشعراء عذاب يوم الظلة وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلها. نعم وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه ففي الأعراف لما قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ناسب أن يذكر الرجفة فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم منها. وها هنا لما أساءوا الأدب في مقالتهم على نبيهم ناسب ذكر الصيحة التي أسكتتهم وأخمدتهم. وفي الشعراء لما قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وهذا من الأسرار الغريبة الدقيقة ولله الحمد والمنة كثيرا دائما. هو الجمع يعني نعم الجمع بحسب مناسبة الآية ووضعها في المكان التي يعني ذكرت فيه يكون أفضل يعني مما يتوهم الإنسان يقول يعني كيف عذاب ورجفة وصيحة. يعني الصيحة شيء والرجفة شيء والعذاب شيء. كما الشيخ يقول يعني اجتمعت عليهم هذه الثلاثة بهذا التوصيف يعني من الآيات يدل على يعني فهم الإنسان للقرآن والإنسان عليه ألا يتعجل يعني إذا ما فهم النص أو النصوص من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إنما عليه أن يتأنى يعني التأني يعني فيه سلامة. وبعد ذلك يعني يسأل ويعني يجالس أهل العلم المختصين يعني مثل هذه الآيات. نعم قال وقوله كأن لم يغنوا فيها أي يعيشوا في دارهم قبل ذلك ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود وكانوا جيرانهم قريبا منهم في الدار وشبيها بهم في الكفر وقطع الأرض وكانوا عربا وقطع الطريق وكانوا عربا شبههم. نعم ثمود ومدين يعني نعم ذل ما في جهة الحجاز وذل في جهة تبوك والأردن كما ذكر قبل قليل. نعم خلينا نقف هنا مولانا ممكن مع السلامة عليكم. انتهى المجلس. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا وإحسانا وبارك الله فيكم وأيد الله والدين بكم إن شاء الله. اللهم آمين. جزاك الله خيرا.